من قلبي سديتو او بيبي ماما الوقت جلالي حتى جديدو او بيبي ماما رحت من باصلي ورميتو وكل وكل اللي مشاتو كان خلص سمعنا اللوكوكو وبلا ما نتاوي اللوكوكو ساشو فاسون تلنا كوكو صبح قلبي هورجي إيليا راني صلى الله يا راني صلى الله يا صلى الله خليتوني يعيش في ظلام الماضي ولا عندي كوشمار دوك الليالي ودوك الحضان خليتي في قلبي كيا خليتوني يعيش في ظلام الماضي ولا عندي كوشمار دوك الليالي ودوك الحضان خليتي في قلبي كيا وبيبي ماما حرقت من قصدي ورميتو بفراقك واني حتى من قلبي سديتو وبيبي ماما الوقت جلالي حتى جديدو وبيبي ماما حرقت من قصدي ورميتو كتوصي من لما ولدي عندك سر غير مولو مولا غنجيب لهم مولا شو شو شو شو غنجيب لهم مولا شو شو شو شو كتوصيني لا ماما ولدي عندك سر غير مولو مولا غنجيب لهم مولا شو شو شو شو غنجيب لهم مولا شو شو شو شو خليتوني عايش في ظلام الماضي ولا عندي كوشمار دوك الليالي ودوك الحضان خليتي في قلبي كيا خليتوني عايش في ظلام الماضي ولا عندي كوشمار دوك الليالي ودوك الحضان خليتي في قلبي كيا